قل عفى الله عنك، المرضع والحامل إذا أفطرتا فهل عليهما الكفارة؟ المرضع والحامل إذا أفطرتا خوفا على أنفسهما فقط فإنهما بمنزلة المريض، تفطران وتقضيان. أما إذا خفتا على الولد فإنهما تفطران وتقضيان وتطعمان عن كل يوم مسكين. هذا جاء في هذا الحديث رواه أبو داود. نعم.